الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة البلد، والبلد في الأصل هي المحلة التي يسكن فيها، فإن كانت كبيرة سميت مدينة، كان صغيرة سميت قرية، وهكذا. لكنها في الشرع في هذه الآية هي مكة، ولذلك تسمى البلدة. ومكة أم القرى وأعظم المدن، وذلك لها اسماء: مكة وبكة وأم القرى. طيب، قوله سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، هذا التعبير جاء في القرآن كثيرا، لا أقسم. فهل لا هذه نافية أم أنها للتنبيه؟ قولان العلماء، واختار شيخنا رحمه الله أنها للتنبيه، والمعنى أقسم، أقسم بهذا البلد، وأقسم أي يحلف. والله عز وجل أقسم بمكة لعظمتها، وهي أم القرى، وفيها بيت الله عز وجل الذي يقصد للصلاة ويقصد للعمرة ويقصد للحج. وقول سبحانه: وأنت حل بهذا البلد، هذه الجملة وهذه الآية اعتراضية بين القسمين، القسم الأول البلد، والثاني الوالد، والثالث وما ولد. فهذه الجملة وأنت حل بهذا البلد اعتراض في القسم. واختلف العلماء ما معنى وأنت حل بهذا البلد، مع إجماعهم أن المخاطب هنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حال به، يعني ساكن، فأقسم الله عز وجل به لعظمته، وازدادت عظمته بسكنى محمد صلى الله عليه وسلم فيه. وقيل: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مستحل بهذا البلد، فتؤذى وتشتم وتسب، وحاولوا قتلك واغتيالك كما فعلت قريش. والقول الثالث أن هذا عند فتح مكة، وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حلال به، أي حل لك القتال، مع أن مكة لا يحل فيها القتال، لا يحل فيها القتال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، حرمه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض. وقال: وإنما حلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. وذلك في فتح مكة أحل الله عز وجل له القتال من أجل تطهيرها من الشرك والكفر. فقال: وأنت حل، يعني حلال لك هذا البلد تقاتل فيه. وهذا من تعظيمه، لأن القتال في مكة يوم الفتح إنما كان لتعظيمها وتطهيرها من الشرك. ولا يمنع أن يحمل القسم على الجميع، يعني المعنى أن الآية تشمل جميع المعاني. لكن إشكاله أن هذه الآية مكية، سورة مكية، وفتح مكة متى؟ بعد المدني، يعني تعتبر مدنية، فنزلت مكية هذه السورة. فيجيب بأن هذا آية بأنها تفتح مكة، وبشارة بأنها تفتح، ولا مانع. طيب، قال سبحانه: ووالد وما ولد، هذا كم القسم رقمه؟ تأكد. ووالد وما ولد، هذا قسم بالوالد وبما ولد. فما معنى الوالد وما معنى الولد؟ قيل آدم وذريته، وقيل بل يشمل كل مولود ووالد، كل مولود ووالد ما في إشكال. وهذا أعم، يشمل آدم عليه السلام وذريته، ويشمل الحيوانات وذرياتها، وكل والد وموالد. وأقسم الله عز وجل بالوالد وولده لأن هذا من آياته. ولذلك تأمل، كل ولد على والده في اللون والشكل والجنس والصفات، حتى أحيانا كأنه نسخة. الناس كثير فيهم وقد يكون فيه شذوذ، لكن الغالب الكثير أن الولد كالوالد. وقد يختلف، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويريد أن ينتفي من ولده، لكن ما تجرأ. قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، في رواية يريد أن ينتفي منه أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم ولا غرابة، فما قال لا تتهم زوجتك ودع عنك الوسواس، طلع بموضوع ثاني. قال هل لك من إبل؟ يعني لسان حاله يقول طيب وش دخل الإبل، أنا أسألك عن ولدي تكلمني عن الإبل. قال هل لك من إبل؟ طبعا الرجل مؤدب، قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ ترى الحمر يا إخواني اللي ما عنده إبل مو بحمراء يعني أحمر، لا، الحمر يعني تقريب يعني بلون البرتقالي المي البياض، هذا بألوان هذه فنية مو بحمر، لكن تسمى عند العرب حمر. والأورق اللون الذهبي. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لروقا واجد. قال أنى ذلك؟ يعني كيف ابنك حمر وطلع فيها اللون هذا؟ قال يا رسول الله لعله نزل حرق عطول. قال ما يعني ما إشكال عندنا في الابن، ما عندنا إشكال، حمراء تطلع ولدها غيرها، لأن له أب قديم طلع مثله. فقال عليه الصلاة والسلام فلعل ابنك هذا نزل حرق، فاقتنع الرجل وراح. فالمقصود أن الأولاد مثل والديهم تماما، تجد الغنم الضأن تلي الضأنة، المعز معزن، الخيول فار أفراس، الحمير البغال، سبحان الله نسخة تماما. وهذا من آيات الله، من آيات الله عز وجل. قال سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا جواب القسم. جواب القسم، الأقسم أن خلق الإنسان يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان في كبد. فما معنى في كبد؟ قيل كبد أي معاناة ومشقة منذ خلقه حتى يموت وهو في كبد، حتى بطن أمه، حتى أن يتقلب في بطن أمه، وإذا خرج صاح ويجوع فيصيح ويمرض فيصيح ويجيه البرد فيصيح، ويعاني بين مرض وصحة وسكون وارتحال، وفي فقر وغنى، ظلم، أشياء عجيبة جدا، في مكابدة، ويعاني أيضا في سكرات الموت وفي القبر وفي الحشر، في كبد ومعاناة. هذا من آية الله، كما قال عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقة بعد طبق. وقيل أن الله خلقه في أحسن تقويم، وهذا عجيب. كبد قالوا خلق في أحسن تقويم. ابن كثير رحمه الله ذكر هذا القول عن جمع من السلف أن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم، ومع هذا لم يشكر، كقوله تعالى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني فما شكر الله عز وجل وما عبد الله وما أطاعه. قال سبحانه موبخا للإنسان لجنس الإنسان الكافر: أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان المعرض المخلوق يحسب أن ما حد يقدر عليه، ما حد يقدر على إعادته بعد موته، ويحسب كذلك أنه بقوته وشبابه وعنفوانه وغناه ما حد يقدر عليه؟ أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ وتوبيخ له. وهذا أيضا لجنس الإنسان الكافر، أما المؤمن فهو تحت ربه ويخاف ربه سبحانه وتعالى ويرجوه. ثم قال عز وجل: يقول أهلكت مالا لبدا، وهذا من ظلمه، سوف يتكلم عليها. قرأ كلام الشيخ ابن سعيد رحمه الله. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى: تفسير سورة لا أقسم، وهي مكية. يقسم الله، قال رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بهذا البلد الأمين وهو مكة، وهو مكة المكرمة، أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله: ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. ليش؟ إما ترفع وإما تجر، ما في وقت النصب. أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة، يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحالة ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل. ولهذا قال الله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه، فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف ما أنفق. قال الله متوعدا هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. حسنت. قول سبحانه: أيحسب أن لم يره أحد، الاستفهام هنا للتقرير والتوبيخ، يعني أيحسب هذا الإنسان الذي يظن أن لا يقدر عليه أحد ويقول أهلكت مالا لبدا بعضه فوق بعض، أيحسب أن لم يره أحد؟ يعني في فعله هذا وفي إنفاقه وإهلاكه للمال وبطره وأشره، يحسب أن لم يره أحد حينما يمهل فيظن أنه يهمل؟ قال سبحانه: ألم نجعل له عينين، أي يبصر بهما. فالذي جعل له عينين من باب أولى أنه يراه ولا لا؟ يعني هو يقول يحسب ما رأى أحد، طيب اللي جعلك عين ما يراك؟ ألم نجعل له عينين؟ ثم أيضا هذا في تقرير بأن الله يراه، وأيضا تذكير له بالنعم، وكان الواجب أن يشكر ولا يبطر ولا يكفر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لسان يتكلم به وشفتين تحسن وجهه وأيضا تحسن نطقه، ولذلك إذا اختل الشفتان خرب الكلام ولا لا؟ لكن دي واحد بنج بأسنانه أو جرحت شفته يتعب الكلام. فهو جمال وكمال وحسن الكلام. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، كقوله عز وجل إن جعلنا، قال سبحانه وتعالى إما شاكر وإما كفورا، يعني الله عز وجل هداه طريق الخير وطريق الشر النجدين. وقيل النجدين الثديين، هذا عجب أيضا لأنها من النجد وهو الارتفاع، وسميت بلادنا هذه بلاد نجد ارتفاعها، فالنجدان هم الثديان. وهذا أيضا من آيات الله أن الله هداه النجدين. كيف هداه النجدين؟ يعني الطفل يقوم ويرقى على صدر أمه يرضع؟ يقول لا، الله يسر له الرضاعة، لكن مع ذلك فمجرد أن تضع الأم فمه عند الثدي يمتصه. وهذا أيضا من آيات الله أن الطفل يمتص اللبن من الثدي. أما الحيوانات فحدث ولا حرج، يقوم الحيوان الصغير فيذهب إلى رجلي أمه ويلتقم الثدي يمصه. من علمه؟ من قال رح ارضع من أمك؟ أمه واقفة بس، هو اللي يروح لها. وأما الإنسان فإنه الله أعطاه القدرة على امتصاص اللبن، ثم هذا اللبن فيه من الغذاء العظيم ولا سيما أول اللبن ويسمى اللبع. ولذلك من الغلط أن بعض النساء ما ترضع ولدها، غلط هذا. وسبحان الله الآن في الطب الحديث أن رضاع الطفل من أمه من أسباب صحتها هي، أما صحة الطفل بحدث ولا حرج. ولذلك فرق عظيم بين الطفل الذي يرضع من أمه والطفل يرضع من اللبن الصناعي. لكن العجب أن الطب الحديث أثبت أن الأم المرضعة أصح من التي لا ترضع. سبحان الله، فكل شيء طبيعي خير. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، يعني مع هذه النعم ومع هذه الخيرات عليه ما اقتحم العقبة. والاقتحام الإقدام بقوة وشدة، لكن ما العقبة؟ قال سبحانه وما أدرك ما العقبة، الاستفهام والتعظيم. ثم فسرها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والثالث ثم كان من الذين آمنوا، هذه العقبة. والعقبة في الأصل الشيء المرتفع الصعب الكؤود، ولذلك الآن في بلاد الحجاز وعسير سمى العقبة عقبة إشهار، عقبة مدري إيش، عقبة مرتفعة. فهذه العقبة فيها صعوبة، ولا يقدم لها إلا من حمله الإيمان ورجاء من عند الله عز وجل. فك رقبة، والمراد بالرقبة فك الإنسان. طيب فك من ماذا؟ نقول فكه من الأسر عند الأعداء، اعتاقه إذا وجبت على القتل. ولكن هل كل اعتاق محمودا؟ الجواب لا، الجواب لا، بل قد يكون الاعتاق مذموما. يكون الاعتاق محمودا في بعض الصور، كان يكون هذا الرجل لم يعرف بالشر ويعتدي عليه، أو غلط غلطة واحدة، ثم العفو عنه لا ينتج بعد ذلك شرا. بعض الناس يتدخل لفك الرقاب ثم يعفى من هنا ويقتل ورث دم من هناك. فإذا كان خلف هذا الذي قد قتل وناس هل شر، وهذا يعرف بالحال، ما يدخل في هذا الأمر. وكم من الناس أتاه من يتوسط في اعتاق الرقبة قال أنا ودي لكن خلف عيال، اليوم أنا أعفو عنكم بكرة أدوركم، رجال برجال وتنتهي المشكلة. وهذا واقع، إذا قتل انتهت. صحيح يحزنون ويزعلون لكن مثل هؤلاء، لكن يموت الشر مثل هذا، ينبغي أن لا يسعى فيه. ومن الجديد الآن أن بعض الناس صارت اعتاق هذا تجارة بالملايين، 10 ملايين، 20 مليون، بل سمعنا 50 مليون. وش هذا؟ هذا غلط. وأحيانا بعض الذي وجب عن القتل إنسان معروف بالشر ما يصلي أصلا، لكن هانوا جماعة يتفازعون حمية الجاهلية. إذن فليس كل فكاك رقبة هذا يكون محمودا، بل ينظر في كل حال بحسبه. أيضا من فكاك الرقاب اعتاق العبيد المماليك، هذا من فك الرقاب. قال سبحانه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إطعام الطعام، وهذا أيضا من أنفع ما يكون ومحمود. ونحن في هذه البلاد بحمد الله ربما لا نحس بذلك، لكن في كثير من بلاد المسلمين، وكان عندنا قديما في بلاد نجد قبل 100 سنة كان الفقر عندنا مدقعا. وقد أدركت بعض كبار السن من كان يقول ما نجد نقول عزيمة، يروحون من الشرافة 50 والعكس، إذا جت عزيمة يروحون على رجليهم نص يوم عشان عزيمة عشان أكل، يقول مجرد ما يوضع الصحن يتقاطعونه. شيء عجب، يقول اللي بعيد ما يلحق شيء، يأكل الجلود اللي يوضع منها القرب. فالطعام أمر كأمره كان قيما جدا. فمن يطعم في اليوم في مسغبة، المسغبة شدة حاجة وفقر، ولا سيما إذا كان يتيما وذا مقربة، واليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ، وذا مقربة عند قرابة فهو رحم. ولذلك الصدقة في الأقارب أعظم من الصدقة في الأباعد، لأنك تكسب أجرا وتكسب صلة رحم. وقد ينبغي الإنسان أن ينظر في هذا ويتلمس الفقراء من أقاربه، ولا سيما المستعففون، فإن قد يكون فقيرا قد يستعف يستحي ما يتكلم، وتحاول توصلها بطريقة أيضا ما تحرجه ولا تهينه، فله قدام الناس تقول تفضل خذ، لا وأيضا بطريقة لطيفة، عندي شيء ودي تقبله، هل يمكن أجيب لك كذا، أو حتى تحطه عند بيته وتروح. كما كان علي زين العابدين، علي بن حسين بن علي أبي طالب رضي الله عنه، يفعل، كان يضع الصدقات أمام البيوت في الليل، وما كان الناس يدرون من الذي يتصدق عليهم، حتى مات زين العابدين رحمه الله ورضي عنه من التابعين فانقطعت الصدقات، فعرف أنه. وأيضا وجد المغسلون في ظهره الندب، هذا الإخلاص، والله المستعان. قال سبحانه أو مسكينا ذا متربة، مسكين والفقير، وذا متربة أي صاحب متربة. شو معنى متربة؟ قال بعض العلماء شديد الفقر حتى كأنه لزق بالتراب، وقال بعض العلماء ما يملك إلا التراب، ما عندنا التراب، بس في الأرض بس ولا شيء. وهذا موجود، بعض الناس يقول والله إن فقراء إن الله مسكين، ولو جيت إلى مطبخ إلى مخزن بيته هذا يعشي قبيلة، أنا مسكين والله ما عندنا، ما ناكل دجاج، صارنا شهر ناكل دجاج، يبي حال الناس ناكل حتى الماء ما عندهم الماء، أنت تأكل دجاج موجود، ما ناكل لحم إلا في أسبوع مرة، أعوذ بالله، أنت فقير، أنت من الملوك، لكن هالبطرة. قال سبحانه أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا فيها إشكال، ليس المعنى ويزيل الإشكال إذا عرفنا أن ثم هنا للترتيب الذكري للزمني. انتبهوا في معنى الترتيب الذكري، الله يذكر كذا وكذا وكذا وكذا للزمني، فليس المعنى أنه يطعم ويعتق والمسكين ثم بعد ذلك يؤمن، لا، بل هو سوى كذا وفعل كذا وأيضا فعل كذا، فثم هنا على المعنى أيضا، فالمعنى أنه مع ذلك هو مؤمن من الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، وأيضا وصل خيرهم إلى غيرهم، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وصى غيره، وهذا من علامات صدق الإيمان، أنك تؤمن بنفسك وتعمل وتوصي، ولا تقول يا أخي الله أنا ما ماني بعالم. قلنا خذ قاعدة، الذي ما يعطي من القليل لا يعطي من الكثير. ما قلنا لك اجلس على الكرسي وعفت الناس ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان رحم الله الميت وحفظه الحي، ما قلنا لك هذا، لكن ادعو، ادعو ما تستطيع، ادعو الخير، ارشد الخير، وهناك اشياء واضحه ما يعذر احد فيها، فيوصي غيره. قال العلماء والصبر ثلاث انواع: صبر على طاعه الله، وصبر عن معصيه الله، وصبر على اقدار الله المؤلمه. فيتواصل بالصبر في كل حال بحسبه، على الطاعه يخص بالعصاه الفجر، تعال اخي، عن الحرام قال الله احب الاغاني، قل اصبر على سمع الاغاني، لا تضر الحرام، انسان يدخن يعني قد سقط فيه، اصبر عنه اتركه، اقدار المؤلمه، حصل له حادث، حصل له موت، رسب في الدراسه، ما توظف الى الان، اصبر، هذه اقدار الله عز وجل. وتواصوا بالمرحمه اي بالرحمه للاقارب، للفقراء، للمساكين، للضعفاء، هذا من ايمان الانسان، من حسن الإنسان، وكلما كان الإنسان قوة وعنده مركز كان مطالب بذلك أكثر. ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، فتنصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال سبحانه: واسمع، أولئك أصحاب الميمنة. أولئك اسم إشارة، واسم إشارة البعيد أشار إليهم علوم منزلتهم. أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، وما أدراك ما أصحاب اليمين، عند الله عز وجل، عند خلقه. قال سبحانه: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. كفروا بآية الله، كذبوا بها وعاندوها، أصحاب المشأمة، يعني الشمال أو الشؤم، والشؤم والبلاء عليهم والنكد في الدنيا والآخرة. وبناء على المشأمة فسر بعض العلماء الميمنة باليمن، فأصحاب الميمنة يعني أصحاب إيش؟ اليمن والبركة والخير، لأن هؤلاء أصحاب الشؤم. وقال بعض العلماء: بل المشأمة أي الشمال، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وبعدها قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والواقع أن المعنى واحد وكلاهما متلازم. قال سبحانه: عليهم نار مؤصدة. مؤصدة أي مغلقة، نار حرها شديد وقعرها بعيد، وقود الناس والحجارة والحديد، عافانا الله وإياكم، والله تعالى أعلم. قبل أن ننتهي نبه أن الدرس غدا أخوان بث، درس غدا إن شاء الله تعالى بعد المغرب لبعض الظروف، ونرجع ما في شيء لأنه إجازة، وفي دورة هنا إن شاء الله تعالى. الله يحييكم جميعا. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى متوعدا: هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد؟ أي يظن في فعله هذا أن الله لا يراه ولا ويحاسبه على الصغير والكبير؟ بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر، ثم قرره بنعمه فقال: